فسبح باسم ربك العظيم. والله ما ينفع القلوب دي كلها متعلقه بك حرام عليك. نعم يا ما ينفعش له ملك السماوات والارض يحيي ويميت وهو على كل شيء وهو على كل شيء قدير. سبحان الله جل شأنه. يا رب السيد الله يا مكه والله يفتح عليك. هو الأول الله يا شيخ عليك يا شيخ محمد. هو الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله يحيي ويميت